يا ربنا ومولانا وقفنا ببابك إلهنا وسيدنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا الله فاعف عن ذنوبنا يا الله فاعف عن ذلاتنا يا الله فاعف عنا برحمتك يا لدينا ذنوب كثيرة لا نقوى على عذابك يا نسألك في هذه الليلة المباركة في أواخر شهر رمضان في أواخر شهر طاعتك يا ربنا وسيدنا وخالقنا وقفنا بين يديك وقفنا بين يديك لا تطردنا عن بابك يا الله كيف تطردنا يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا أنت قلت وقولك الحق قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا